أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون صدق الله.